Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله الفائدة السادسة قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرك بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا من جهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم لأنه معتق للميت نفسه فيكون أولى من معتق أبيه ولو هلك عن عمين أحدهما ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب ولا بتميز العتق بزيادة بسبب الولاء ولا معتق ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال أو معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب ولا يتميز أنا عندي غلط بعد ولا بتميز ولا يتميز ولا يتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء لأنه إذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ولد بالمقدم منها فقط فوجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع ولد بالأخرى فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالف لعميه في الدين ولده العم المعتق بالولاء فقط لوجود مانع في عصوبة النسب واختلاف الدين دون عصوبة الولاء لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب وقد سبق أن الصواب أنه مانع الإرث بالنسب عليه لا ميراث لهما جميعا ولو اشترت بنت أباها عتق عليها ثم إذا هلك عنها لماذا يعتق عليها؟ لأن القاعدة أن من ملك ذا رحم محرم الملك ذا رحم عتق عليه بمجرد الشراء ومن هو ذا الرحم المحرم؟ قل لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما فلو إنسان ملك عمه وجد عمه يباع في السوق واشتراه يعتق لو ملك ابن عمه لا يعتق لأنه يجوز التناكح لو ملك خاله يعتق ملك ابن أخته يعتق لو اشترت بنت نباها عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه وريثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولو اشترى الأب المذكور عبدا فاعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت لأن الولاء لا يجب به إلا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير. فإن قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس فالجواب معتقة المعتق فإن قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس فالجواب أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء فكان الابن مقدما عليها. السابعة. الفائدة السابعة من لا أبا عندك الفائدة السابعة ولا السابعة فقط؟ الفائدة السابعة. أنا عندي السابعة. لا ما في أبو تستر. لا الصواب يقول الفائدة السابعة. لأن شوف الأولى الفائدة الأولى. ونجر الثانية الثالثة الرابعة. نعم. الفائدة السابعة من لا أبى له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان من لا أبى له شرعا من كيسه إيه بس كيسه طيب المرة من لا أبى له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان فعصبته عصبة فروعه من عدم فأمه من عدمت فعصبتها على الترتيب السابق ولهذا جاء في حديث واثلة بن أسقى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. من لعب له شرعا كولد الزينة والمنفي باللعان فعصبته عصبة فروعه فإن عدموا فأمه فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق فروع عصبته عصب أبناؤه عصبته أبناؤه. يعني لو كان مثل له ابن له ابن والابن هذا له عم له عم عصبته عصبته فروع. يعني مثلا الابن والعاصب إن لم يكن عاصب لم يوجد الابن فإن الأب هذا يعصبه من يعصب الابن الأب يعصبه من يعصب الابن لا اللي ماله أب شرعا سماله أب أي يقول عصبة عصبة فروع. فهذا الابن مثلا لو تزوج مثل إنسان واطئ امرأة بزينة وأتت بولد وأتت بولد هذا الولد ليس له أب شرعا من عصبته؟ يقول عصبته فروعه أولاده أولاده الآن اللي يأتون أو ذريته اللي تأتي عصبتهم هم اللي يعصبون هذا الأب مثل الأم إذا كانت موجودة امرأة مثلا لاعنت زوجها الزوج قال هذا الولد ليس مني وأنكرت ذلك وتلاعن هذا الولد لو مات لو مات الابن لو مات هذا الولد المنفي فإن المرأة تحول ترثه فرضا وتعصيبا ترثه فرضا وتعصيبا كما في حديث واثل تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. نعم. والمذهب أن عصبته عصبة فروعه فإن عدموا فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس. ما استعجلنا أنت تأتي المسألة. والمذهب أن عصبته عصبة فروعه فإن عدموا فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها. والأول أصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ها الحين بيتي بيتي بيمثل مثال. والأول أصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود. وسبق حديث واثرة بن الأسقع أن المرأة تفوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ولأن الولادة انقطعت شرعا من جهة الأب فانحصرت في الأم فكانت الأم بمنزلة الأم والأب. ولأن قاعدة الفرائض ألا يدلي عاصب بصاحب فرض معه فلا يدلي العاصب إلا بعاصب. فإذا كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا. لا بينه ولأن قاعدة الفرائض ألا يدلي عاصب بصاحب فرض يعني أن العاصب لا يدلي بصاحب فرض أي صحيح فلا يدلي العاصب إلا بعاصب. فإذا كان عصبة الأم عصبة يعني ما يمكن أن العاصب يدري بصاحب فرض العاصب لا يدري إلا بعاصب. والمراد به صاحب فرض محض يعني ما يرد التعصيب فلا يرد على ذلك أن الأب مثلا يدري قد يرد بنت مثلا البنت ما يرد على ذلك البنت لأن يعني البنت ليست صاحبة فرض محض لأن قد تلف بالفرض وقد تلف التعصيب. ما أدلو بعاصب يقول ما يقول لا يدري عاصب بصاحب فرض يعني ما يمكن عاصب إنسان عاصب يكون تكون الواسطة بينه وبين الميت صاحب فرض ما يمكن. فلا يدري العاصب إلا بعاصب. فإذا كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا وهي أقرب منهم فكان أولى بالتعصيب فتكون أولى بالتعصيب. وهذا القول هو قول مسعود وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين. فلو هلك منفي بنعان عن بنت وأمه وخاله وخالته فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا على القول الأول. القول الأول هو أن المرأة تكون عصبة. أما على القول الثاني فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي للخال تعصيبا ولا شيء للخالة لأنها عاصبة بالغير. هذا المذهب يقول لنا سبق المذهب أن عصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فعصبة أمهم متعصبون بأنفسهم ولا عصبة للأم ولا لغير العصب بالنفس. واضح هذه؟ شوف الآن هلك هالك، هلك منفي بالنعال عن بنت له وعن أمه وعن خاله وعن خالته. على المذهب تقول القسمة، تقول البنت النصف والأم السدس والباقي الخال، لأن الخال بالنسبة للأم أخ أخشق والأخ عاصب والأخ عاصب. طيب وعلى القول الأول يقول البنت النصف والأم السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا، فيجعلون الأم هنا بمنزلة الأب. أظن واضح منزلة الأب، يعني هلك هالك عن بنت، هلك من في يبلعان عن بنت وأم وخال وخالة. قسمته على المذهب البنت لها النصف والأم السدس والباقي الخال ولا شيء للخالة. لماذا؟ لأن الخالة عاصب بالنسبة للأم عاصب بالنفس، والخالة عاصبة بالغير أو مع الغير. وعلى القول الأول تقول البنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا، فنجعلها بمنزلة الأب والأب عاصب. وهذا معنى حديث تحوز المرأة ثلاثة. الفائدة الثامنة، علم مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب خمسة أقسام. الأول من يرث بالفرض فقط وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول كالأم والجدة وإن عدت. الثاني من يرث بالتعصيب بالنفس وهم الأبناء وأبناؤهم الإخوة لغير أم وأبناؤهم والأعمام لغير أم وأبناؤهم وذو الولاء من ذكر وأنثى. يعني من يرث بالفرض فقط أو من يرث بالتعصيب فقط، والثالث من يجمع بينهما. من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالنفس تارة يجمع، وبالتعصيب بالنفس تارة يجمع بينهما تارة، وهو الأب والجد وإن علا. لا يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. وبالتعصيب بالغير تارة. الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهما، وهن البنات وبنت الابن وإن نزل. لا، وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهم، وهن البنات بنات الابن وإن نزل. فالبنات يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة، متى؟ إذا وجد ذكر مساو لهن درجة ونصف مع ذكر. أقول البنات يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، فيرثن بالفرض إذا لم يوجد معصب، ويرثن بالتعصيب إذا وجد معصب. اللي بيجي الآن السبب الثاني تستعجل. الخامس. الخامس ما يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع بين ذلك. لا، عندي العبارة من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع بين ذلك. من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع بين ذلك، وهن الأخوات الشقيقات والأخوات الأم لأب. فهمت الآن لماذا قال مع بالغير؟ لأنه يعني قال بالتعصيب ولم يقل بالغير، دخل في ذلك الأخوات، دخل في ذلك الأخوات. البنات الآن يختلف عن الأخوات، يجب الأخوات، الأخوات تارة يرثن بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير وتارة بالتعصيب مع الغير، وهذا ما يتأتى في البنات. أنت استعجلت وجدت. هذه هي الأقسام التي عليها الدليل التي قام هذه هي الأقسام التي قام عليها الدليل، وبقي قسم سادس لا دليل عليه، وهو من يرث بالفرض أولا ثم يقسم عليه بالتعصيب، وهو الجد والأخت في الأكثرية، وقد سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض. إذا صارت الأقسام خمسة أو ستة الآن. الحجب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وهذا الباب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه، وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه، حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب، حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. ولذلك قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحج أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له، فيحرم الحق أهله ويعطيه من فيحرم متمتع ولا قارن فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحقه، وينقسم الحج إلى قسمين. طيب الحج بأهم الأبواب، ولهذا كما قال المؤلف رحمه الله قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحج أن يفتي، لأنه قد يحجب من يرث وقد يورث من لا يرث. وينقسم الحجب إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة، الرق والقتل اختلاف الدين، وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة، فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. الحجب والحجب بوصف وحجب بالشخص. حجب الوصف أن يكون الوارث متصفا بأحد أو بأحد موانع الإرث السابقة، مثل قتل، رق، اختلاف دين، فهذا وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. حتى على كلام شيخ الإسلام في الإخوة، لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة، أم وثلاثة إخوة كفار، هل يحجبونها؟ لا، ما بالإجماع في المسألة، بالإجماع، لأن هؤلاء الأخوة وجودهم كالعدم، غير وارثين أصلا، بخلاف هلك هالك عن أم وأب وأخوين أو ثلاثة إخوة. فهنا الإخوة في الأصل هم وارثون، لكن وجد مانع، يعني حجبوا لولا الأب لوارثوا، لكن لو هلك هالك عن أم وأب ثلاثة إخوة كفار، نقول هؤلاء الكفار لا يحجبون الأم. لماذا؟ لأنهم لن يرثوا سواء حجبوا أم لم يحجبوا. واضح هذا؟ طيب. والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، ويتنوع هذا القسم إلى نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج. الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان هذا يسري على جميع الورثة، كل الورثة يمكن أن يحجبوا حجب نقصان، لكن حجب الحرمان نقول هذا يسري على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم الزوجان والولدان والأبوان، الأبوان والولدان والزوجان. هؤلاء ما يمكن، متى ما وجدت في المسألة أحد هؤلاء الستة لا بد أن يرث، لكن عن ميراثه، قد يكون كليا وقد يكون بعض قد جزئيا. وحجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولا الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. والمحجوب بالشخص، والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب نقصان، كالإخوة يحجبون الأمة إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب. المحجوب بالشخص لا يحجب غيره، وجوده كالعدم، حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب نقصان، يحجب حجب نقصان، مثل الإخوة، الإخوة هلك هالك عن أب وأم وأخوين، الإخوة هنا غير وارثين، ومع ذلك حجب الأمة من الثلث للسدس. سبق عن كلام شيخ الإسلام أن المحجوب بالشخص، عند الشيخ رحمه الله، أن المحجوب بالشخص كالمحجوب بالوصف، كالمحجوب بالشخص يعني لا أثر لوجوده، فلو هلك هالك عن أم وأب وأخوين يقول الأم كم الثلث، أم الثلث. لا يقف على هذا، أشوف قواعد.